بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتابه كفاية الراغب بشرح هداية الطالب الإمام عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه، نفعنا الله بعلومه وعلمكم من علوم سير الصالحين، ورضي الله تعالى عنكم، إلى أن قال: من شروط الوضوء وتاسعا أن لا يكون وعاشرها دخول الوقت لدائم الحدث يقينا أو ظنا، وتقديم نحو استنجائه وتحفظ احتج إليه، والولاء بينه وبين أفعال الوضوء مثلا وبينه وبين الصلاة، لأن طهارته طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت، وذلك معلوم مما سبق. وحادي عشرها أن لا يعلق النية، فلو قال نويت الوضوء مثلا إن شاء الله لم يصح، إلا إن قصد التبرك وألحق الإطلاق هنا بالتعليق بخلافه بالطلاق، لأنه هنا ينافي الجزم بالنية لأمور مذكورة في المبسوطات كالتحفة. وثاني عشرها أن لا ينوي قطعها أي النية، ويعبر عنه بدوام النية حكما وبعدم الصارف، فلو قطعها في أثناء الوضوء يحتاج إلى نية جديدة، وكذا لو ارتد ثم أسلم إلى غير ذلك مما ينافيها. وثالث عشرها أن يعلم فرضيتها ولو جهلها مطلقا، أو بالنسبة لما يريد الشروع فيه لم يصح وضوءه ولا غسله، وكذا الصلاة ونحوها كما يأتي. ورابع عشرها أن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة، فيشترط معرفة كيفيتها بأن لا يقصد بفرض معين النفلية، فإن ظن الكل فرضا صح أو نفلا فلا. ويأتي هذا التفصيل في الصلاة ونحوها. ويشترط أيضا تحرز المقتضي، فلو شك هل أحدث أم لا فتوضأ ثم بان حدثه لم يصح. ويشترط أيضا غسل جزء مما يتصل بالعضو المغسول ليتحقق به استيعابه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب، وكذا غسل ما ظهر بالقطع من محل الغسل وغسل المشتبه بالأصل. واعلم أن الإسلام والتمييز وعدم الصارف وعدم التعليق وعدم المنافي ومعرفة الكيفية شروط للنية كما مر أول الوضوء. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الدين والفقه في الدين ونعمة الطهارة للقلب والضمير والظاهر بعناية رب العالمين وبلاغ نبيه الأمين سيدنا المصطفى محمد صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. حديثنا الشيخ عن شروط الوضوء وما يترتب عليه الصحة وعلى فقده البطلان. فحدثنا عن 9 من شروط الوضوء قد مرت، آخرها ألا يكون عليه أي على العضو ما يغير الماء تغييرا ضارا كسدر وحنة وأي شيء من المواد الأخرى التي بسببها يخرج الماء عند غسل العضو متغيرا تغيرا كثيرا. قال: خلافا لجمعين، إشارة إلى أن من أهل الفقه من لا يشترط ذلك، ويقول إذا قد سال الماء على العضو من دون حاجز يحجب وصول الماء إلى البشرة، وإن خرج الماء متغيرا بشيء من الطاهرات فلا يضر ذلك. قال: وعاشرها دخول الوقت لدائم الحدث، أي هذا مخصوص بمن يستمر حدثه ويكون حدثه دائما كمثل السلس. قال: لدائم الحدث فلا ضرورة لوضوئه قبل دخول الوقت، فإذا أراد الوضوء لأي صلاة فلا يصح وضوءه لتلك الصلاة إلا بعد دخول وقتها سواء كانت فرضا أو نفلا. قال: دخول الوقت لدائم العدد، إما باليقين أي دخول الوقت أو بالظن الغالب، فإذا كان كذلك فإن الشافعية ومثلهم الحنابلة اشترطوا دخول الوقت لدائم الحدث كسلس البول، لأن الطهارة طهارة الضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت، فلا يصح الوضوء لصلاة إلا بعد دخول وقتها. قال: وتقديم نحو استنجائه على الوضوء. وقد تقدم معنا أنه لو توضأ الصحيح قبل أن يستنجي لصح وضوءه ثم عليه الاستنجاء، لكن مثل دائم الحدث ما يتأتى ذلك. وتحفظ احتيج إليه، وهذا مما قرره الشافعية دون الحنابلة، وهي استعمال شيء يسد المخرج ما تحفظ حتى لا يتوالى الخروج ما دام ذلك يفيد. يقول: وتحفظ الاحتياج إليه. كذلك الولاء اشترطوا لدائم الحدث أن يوالي بين الاستنجاء وبين الوضوء وبين أفعال الوضوء وبين الوضوء وبين الصلاة، فإذا تأخر في شيء من ذلك لغير عذر وضرورة لم يصح وضوءه، ووجب عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. قال: والولاء بينه وبين أفعال الوضوء، بين الاستنجاء وأفعال الوضوء، وبينه وبين الصلاة، بين الوضوء وبين الصلاة، لأن طهارته طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت، وهذا مما اشترطه الشافعية دون الحنابلة الذين اشترطوا مع الشافعية دخول الوقت لدائم الحدث. وقال: اشترطوا دخول الوقت. قال الشافعية: وأيضا عليه أن يتحفظ إن كاحتاج إلى ذلك، وعليه الموالاة بين الاستنجاء والوضوء وبين أفعال الوضوء وبين الوضوء والصلاة، ويغتفر الانتظار اليسير لنحو جماعة ونحو ذلك. قال: وحادي عشرها ألا يعلق النية، فلا بد أن يكون جازما بالنية، فإنه عند الشك فيها أو عند التردد تبطل. يقول: فلو قال نويت الوضوء مثلا إن شاء الله تعالى ناويا التعليق بالمشيئة وهي غيب عنه، فالوضوء باطل. كقولي نويت الطهارة للصلاة ونويت الوضوء إن جاء فلان بن فلان أو إن حصل كذا بأي شيء يعلق به النية، فلا بد من الجزم في النية وإلا لم تصح. فإن الجزم في الإقبال والوجهة وفي الأعمال له خصائص ومزايا تبعد علة العمل ومفسداته، بل والجزم عند الإقبال على الطاعة يحجز الشيطان وجنده عن الإنسان، فإنه إنما يتسلط على المتردد، على المتشكك، على المتزلزل، أما على صاحب العزم وقوة الإقبال فلا يتمكن عليه بحال. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، ولا يتمكن من دعوتهم إلا في حالة ترددهم، في حالة فتورهم وتضعضع وجهتهم، أما في وقت جزمهم والقيام بالعمل فلا يقوى على شيء ولا يقدر يعمل شيء، كما قال تعالى سيدنا موسى: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فعند الأخذ بالقوة تحصل الفتوة ويندفع عن الإنسان عدوة، ولكن المتردد المتشكك هذا الذي يقدر على الوسوسة بلبل وينفتح له المجال يبلبل عليه لأنه في تردد وفي تشكك، وأما صاحب الجزم فلا. فالنية من شرطها الجزم فيها، فلا يجوز صح تعليقها. يقول إلا إن قصد بمثل قوله إن شاء الله التبرك للتعليق، ولا تقول أن شيء إني فعل ذلك غدا إلا أن إن شاء الله هذا للتبرك، فلا إشكال فيه. فإن أطلق فهو كالتعليق، وألحق الإطلاق هنا بالتعليق فيضر. إذا علق وأطلق ولم يقل اشترطت أني نويت بهذا التعليق التبرك ولا الاستثناء، فإن أطلق صار ضارا مثل التعليق. بخلافه في الطلاق، هنا في الوضوء، بخلافه في الطلاق إذا علق الطلاق وقال قصدت بذلك التبرك، يقول في الطلاق تعارض صريحان، لفظ الصيغة الصريح ولفظ التعليق الصريح، لكن ضعف هذا الصريح بكونه يستعمل للتبرك، فيحصل بسبب الصراحة في لفظ الطلاق الطلاق. قال لأنه هنا ينافي الجزم بالنية لأمور مذكورة في المبسوطات كالتحفة، ونقل في التعليق عن التحفة قوله فإن قلت لي ما ألحق الإطلاق هنا بقصد التعليق، وفي الطلاق بقصد التبرك. إذا أطلق وقال نويت الوضوء إن شاء الله، نويت التبرك؟ قال لا. نويت التعليق؟ قال لا. إيش ما قال أطلقت؟ نقول إذا أطلقت في الوضوء ألحق بالتعليق فبطل. يقول الشيخ بن حجر قلت يفرق بأن الجزم المعتبر في النية ينتفي به الانصراف إلى مدلوله ما لم يصرفه عنه بنية التبرك، هذا في الوضوء. أما في الطلاق تعارض الصريحان، يقول لفظ الصيغة الصريح في الوقوع لفظ التعليق الصريح، ولكن لفظ التعليق الصريح هذا ضعف بكونه يستعمل كثيرا للتبرك لا للتعليق، بل من الأدب أن لا تقول على شيء وأنت جازم بفعل أن تفعله إلا أن تلحقه بالتبرك بلفظ المشيئة، فتقول إن شاء الله كما علمتنا آية ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فلما كان التبرك مستعملا كثيرا هناك ضعف مقاومته لصريح الطلاق بخلافه في الوضوء. قال فإذا علق في الوضوء بالمشيئة وقصدت استثناء بطل، أو قصدت تبرك صح، أو أطلق بطل الوضوء. وثاني عشرها أن لا ينوي قطعها، هذه شروط متعلقة بالنية عامة، أن لا ينوي قطع النية، قال يعبر عنه بدوام حكم النية، أي أن تستديم النية حكما، فاستدامة النية ذكرا سنة، واستدامة النية حكما فرض، شرط من شروط صحة الوضوء. ومعنى استدامتها حكما أن لا ينوي قطعها وأن لا يأتي بما ينافيها. قال أن لا ينوي قطع النية ويعبر عنه بدوام النية حكما وبعدم الصارف، فلو قطع في أثناء الوضوء احتاج إلى نية جديدة، وكذا لو طرا عليه والعياذ بالله ارتداد ثم أسلم احتاج إلى تجديد النية، بطل الوضوء فلا بد له من تجديد النية. وثالث عشرها أن يعلم فرضيتها، أي أن النية فرض ولو جهلها مطلقا أو بالنسبة لما يريد الشروع فيه لم يصح وضوءه ولا غسله، وكذا الصلاة ونحوها. قال رسول الله: إنما الأعمال بالنيات، فلابد أن يعلم أن النية فرض. ورابع عشرها: ألا يعتقد فرضا من فروضها سنة، فيشترط معرفة كيفية الطهارة بأن لا يقصد بفرض معين النفلية، لا يقصد بفرض معين أنه نفل فيبطل وضوء. فإن كان اعتقد أن أفعال الوضوء كلها فروض، كلها واجبات، فهذا مع تقصيره فالوضوء صحيح. أيوة. فإذا قال إن في أفعال الوضوء واجبات ومندوبات، وإيش الواجب وإيش النية، قال ما ندري شيء منه واجب وشيء سنة، وإيش الواجب قال شيء منه ما ندري، ببعض واجب وبعض سنة، فهذا أيضا لا يجزم في أي فرض أنه سنة، لأنه يحتمل أن يكون هذا فرض وهذا سنة فيصح وضوءه. وفرق الرملي في هذه المسألة بين العامي والذي اشتغل بطلب العلم، قال أما العامي فيغتفر له، وأما من حضر مجالس العلم قال ما داري بين الفرض وبين السنة، دائما روح وضوءك باطل، هي ما داري وانت تتعلم فروض الوضوء سن الوضوء تقول ما داري بين الفرض وبين السنة، لا يصح وضوءك حتى تفرق بين الفرض والسنة، هذا كلام الرملي. ولم يفرق بين حجر بين العامي وغير العامي. إذا لم يجزم في فرض معين أنه سنة فيكفي ويصح الوضوء. ألا يعتقد فرضا من فروض أي طهارة سنة، فاشترط معرفة كيفية أبان لا يجوز فرض معين نفلية، فإن ظن الكل فرضا صح أو ظن الكل نفلا، قال كل أفعال وضوء سنن فلا يصح وضوءه. ونفس هذا التفصيل في الصلاة، يعرف أركان الصلاة وشروطها ويعرف سنن الصلاة، قال وين منهن، قال ما أدري، فلو قال واحد من الاثنين سنة أشوه الغسل الوجه أو غسل الرجلين، ما أدري واحد منهن سنة واحد فرض، نقول يا صاحب البلاهة والبلادة أنت لا زلت عند ابن حجر معذور وإن كنت قد أخذت النصيب من العلم، والعامي معذور باتفاق. قال كيف هذا لفروض وهو قال واحد منهم، قال ايه، قال واحد ما جزنبه لما يغسل وجهه يقول يمكن هذا الفرض، لما يغسل رجلين يقول يمكن هذا الفرض، فلم يجزم في واحد أنه سنة فيصح. أما إذا قال في الصلاة ما أدري هو الركوع وإلا الجلوس بين سجدتين واحد منهن سنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، والماشي منهن سنة، لكن ما دام واحد ما لم يعين واحد بعينه، كما سمعت من قوله بأن لا يقصد بفرض معين النفلية، أن لا يقصد بفرض معين النفلية، أما إن كان غير معين قال ما أدريات هو ذا ولا ذا، هي كلها فروض، ولكن ما قصد واحد بعينه أنه نفل ولا اعتقد أنه نفل فهو صحيح، صحيح وضوءه. قال ويشترط أيضا تحقق المقتضي، فلو شك هل أحدث أم لا فتوضأ ثم بان حدثه لم يصح، فإن بان أنه متوضئ فالوضوء الثاني للاحتياط صحيح، فإن لم يبن الحال فالوضوء أيضا صحيح، فإن بان أنه كان محدثا فالوضوء هذا الثاني باطل لأنه لم يجزم بالنية. ها، إن بان أنه كان متوضئ فالوضوء الثاني صحيح يكون تجديد، وإن بان أنه محدث فالوضوء باطل، وإن لم يبن الحال فالوضوء صحيح. ويشترط أيضا غسل جزء مما يتصل بالعضو المغسول يتعقق باستيعابه، فطرف من أول أطراف الرأس لابد من غسلها، وأول طرف العضد لابد من غسله حتى نتيقن أنك غسلت المرفق كله، وأول طرف الساق يجب غسله لأنه ما نعرف أنك غسلت الكعبين إلا بأن تستوعب الغسل إلى طرف الساق. وهذه قاعدتهم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذا غسل ما ظهر بالقطع، كان باطن ما يجب غسله بعدين قطعه فظهر وجب غسله عند تجدد الحدث، أما الوضوء السابق فلا، توضأ وضوء ثم ظهر شيء من يده وقطع أو من رجله محل الفرض والوجب على غسله، لقد قدرت أفعل حدث ولا يجب، لكن إذا أحدث فتوضأ مرة أخرى فيجب غسل ما ظهر، لأن الآن دخل في الحكم، وأما الماضي فقد ذهب على الصحة. قال لأن ما لدم، وكذا غسل ما ظهر بالقطع من محل غسل، وغسل المشتبه بالأصل بأن كان له عضوان وله يدان ونحو ذلك واشتبه، أين الأصل منهما وأين، فيجب غسل الجميع. يقول وعلم أن الإسلام والتمييز وعدم الصارف وعدم التعليق وعدم المنافي معرفة كيفية شروط للنية كما مر في أول الوضوء، فيتكررونها في شرط الطهارة لأنها متعلقة بركن من أركان الطهارة وهو النية، وإلا هي شرط لصحة النية. والله أعلم. الله يكرمنا وإياكم بكمال الطهر ويصلح لنا السر والجهر، يدخلنا في دائرة الحبيب، يقربنا مع أهل التقريب ويوفر حظنا والنصيب من حسن العمل بشريعته، مخلصين لوجهه ذائقين حلاوة العمل بطاعته وأمره كما يحب ويرضى به منا ويرضى به عنا في لطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد.